كان عندي كذا سؤال. تفضلي. السؤال التاني، انا والدي توفاه الله وهو اللي كان بيضحي، دلوقتي لما نعمل الاضحيه نعملها بنيه ان هي عنه ولا عننا احنا؟ وهل يجوز الصدقه عن بنيه ان هي عن الوالد وعني في نفس الوقت ولا ما يجوز؟ السؤال الثاني، والد الاخت الكريمه كان يضحي وقد مات رحمه الله تعالى عليه، فتعمل ايه دلوقتي؟ اما تيجي تضحي تقول بسم الله الله اكبر، اللهم ان هذا اضحيه عني وعن اهل البيت فتقبلها مني وعن والدي الذي مات، يعني تشرك والدها الذي مات في الاضحيه. اي نعم. فان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الله اكبر، اللهم تقبل، اللهم ان هذا منك ولك، تقبله من محمد وآل محمد وأمة محمد. وآل محمد يشمل الأحياء والأموات، فمثلا حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه في الرضاعة دخل في ذلك، كذلك خديجة بنت خويلد أم المؤمنين دخلت في ذلك، كذلك من مات من أولاده دخل في ذلك. يعني خلاصة القول مما ذكرته أنه يا أختاه يجوز لك أن تشركي والدك رحمه الله في أضحيتك.